هذا هو الدرس الثالث عشر من دروس المنتخب، ودرسنا اليوم في أحوال المسند إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا هو الدرس الثالث عشر من دروس المنتخب، ودرسنا اليوم في أحوال المسند إليه. قال المؤلف غفر الله له: أحوال المسند إليه. علم مما تقدم أن الجملة مبنية على ركنين أساسيين، وهما المسند والمسند إليه. وفي هذا الفصل نذكر أحكامهما، ونبدأ بذكر أحكام المسند إليه لأنه الأصل. فلولا المسند إليه لم يصح مجيء المسند، فلو قلت قام مثلا لم يكن هناك فائدة إلا بذكر المسند إليه. زيد قال المغربي في شرح التلخيص: وقدم أحوال المسند إليه على أحوال المسند، لأن المسند إليه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه، على ما سنقرره. المسند إليه هو الركن الأعظم في الجملة، وركناها المسند والمسند إليه، والذي تتم به الفائدة أكثر هو المسند إليه. وتحت هذا الفصل عدة أبواب، وهي حذف المسند إليه. ويقدر بأن أبتدئ الحديث عن الحذف بكلام في غاية من النفاسة لعبد القاهر الجرجاني رحمه الله، قال فيه: هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبين. أحيانا يكون الجواب بالصمت وعدم الذكر، وأحيانا تكون البلاغة في الحذف إذا وجدت القرينة أكثر من الذكر، فيكون الذكر عبارة عن حشو في الكلام وإطناب. فإذا وجد ما يدل على هذا المحذوف فلا داعي لذكره. وهكذا العرب تختار الاختصار والإيجاز، وهو عندها أبلغ من الإطناب والمساواة. دواعي الحذف، بعد أن ذكر هذه المقدمة في فضيلة هذا الباب الحذف، سيأتي معنا أن له دواعي. أما بعدم وجود الدواعي فلا بلاغة في الحذف، لا تكون البلاغة إلا إذا وجدت الدواعي. قال المغربي رحمه الله كما في مواهب الفتاح: اعلم أن الحذف يتوقف على أمرين، أحدهما وجود ما يدل على الحذف من القرائن، الثاني وجود المرجح للحذف على الذكر. أما الأول فمذكور في غير هذا الفن في النحو، وأما الثاني فهو المذكور هنا. دواعي الحذف: منه ما يتوقف على القرائن، والآخر وجود المرجح للحذف. أما ما يتوقف على القرائن فأكثر هذا محله علم النحو، وأما وجود المرجحات هذا هو الذي نأخذه هنا. فمن أهم تلك المرجحات للحذف المدح والذم. أما المدح منه قول الله تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الشاهد: كتاب أنزل إليك. التقدير: هذا كتاب أنزل إليك. حذف المسند إليه وهو المبتدأ، فهذا على سبيل التعظيم والمدح، حذف المسند إليه للعلم به أنه معلوم، لا يمكن أن يتبادر الذهن إلى كتاب آخر غير القرآن، ولهذا اكتفي بذكر المسند: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه تنذر به وذكرى للمؤمنين. قال: فأنت ترى الآية في معرض ذكر الكتاب العزيز وتفخيمه، وقد حذف المسند إليه. وانظر أيضا إلى قول محمد بن سعيد وهو رجل من الجند: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، أيادي لم تمن وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. وبقي بيت ثالث وهو من أحسنها أيضا: رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذى عينيه حتى تجلتي. هذه أبيات جميلة فيها بلاغة عظيمة. طيب، شرح هذه الأبيات: أولا، عمرو هذا هو عمرو بن عثمان ابن عفان، يقول: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي. صنع إليه معروفا، كان بحاجة إلى مال، فدفع له مالا باهظا ومن غير أن يمن عليه، فهو لما رأى ذلك الإحسان قال: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي. ومعنى تراخت أي تأخر أجلي، إن تأخر بي الأجل حتى أستطيع أكافئه سأكافئه، سأكافئه. أيادي، الأيادي هنا هي النعم. أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، لم تمنن يعني هذه النعم لم يتبعها بمن، وهذا أفضل أنواع الإحسان، أن يحسن إليك شخص ولم يتبع ذلك الإحسان بالمن. أما إذا أتبعه منا فتتمنى أنه ما أحسن إليك، فهو يقول من ميزة هذه الأيادي النعم أنه ما أتبعها بمن. وإن هي جلتي، أي وإن هي كبرت، مهما كبرت فإنه لم يمن، خلاف العادة عند بعض الناس حتى لو دق الشيء فضلني جل فإنه يمن على الشيء الذي يدق ويقل. أما لو أهدى له أو أعطاه أو أحسن إليه نعمة جليلة فلا يكاد ينساها. قال فتى غير محجوب غنى عن صديقه، لا يزال يصف عمرا يقول هذا عمر فتى لا يحجب الغنى عن صديقه، إذا أعطاه الله الخير ما يحجب الخير عن الأصدقاء، يشرك الأصدقاء في ذلك الخير، وهذا من طيب الأخلاق، من طيب الأخلاق، أن الإنسان إذا أعسر فإنه يكتم عسره فيما بينه وبين الله، وإذا أيسر أشرك صديقه في يسره، لا يحجب إحسانه عن أصدقائه. ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت، يعني تجده في حال الغنى لا يحجب معروفه عن أصدقائه، وإذا النعل زلت كما يقال القدم، هنا كناية، النعل يعني القدم زلت، حصل له عسر زلت قدمه. البيت الثالث قال رأى خلتي، أي حاجتي، من حيث يخفى مكانها، يعني أنا ما طلبت منه ولا شكوت له حاجتي لكنه عرفها مع أنها مخفية. رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، بادرني بالإحسان من غير سؤال، وهذا من أرفع أنواع الإحسان، أن يحسن إليك صديقك وأخوك من غير أن تطلب منه الإحسان، يرى حاجتك من غير أن تظهرها له. رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قذى عينيه، القذى الشيء الذي يكون في العين من الأذى، انظر لو كان إنسان في عينه قذى هل يرتاح؟ ما يرتاح حتى يذهب ذلك القذى، ويقول فقري وحاجتي تصبح مثل قذى عينيه، ما يرتاح حتى يسدها، انظر على بلاغة التعبير. فكانت قذى عينيه، يعني ما يطيق أن يراها وأن يتحمل أن يراني على تلك الحالة أعاني في حاجتي وعسري، ولا يهدأ له بال حتى يسد تلك الحالة، كمثل إنسان في عينه قذى لا يستطيع أن يغمض عينه حتى يذهب ذلك القذى. من مثل هؤلاء الأصدقاء؟ الشاهد بارك الله فيك أنه هنا حذف المسند إليه، قوله سأشكر عمرا إن تراخت معيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتن قوله فتن، التقدير هو فتن، غير محجوب غنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعم زلت، قوله فتن. وقول الأقيشر في ابن عم له موسر سأله فمنعه، هذا الآن عكس الأول، انظر الأول يعني حاجة أخيه قذى عينيه حتى يجليها، وهذا عكسه تماما. قال فمنعه وقال كم أعطيك مالي وأنت فيما لا يغنيك، يعني دائما تسألني تسألني متى سيأتي يوم وأنت تستغني عن مالي هذا، والله لا أعطيك. فتركه حتى اجتمع القوم في ناديهم الذي يجتمعون فيه وهو فيهم، فشكاه إلى القوم، يعني أذاع أمره وشكى ابن عمه إلى القوم الذين يجتمعون في النادي، وذمه فوثب إليه ابن عمه فلطمه، فأنشأ يقول سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندى بسريع، حريص على الدنيا مضيع لدينه وليس لما في بيته بمضيع. ما شاء الله، سريع إلى الانتقام لنفسه، لطم الوجه سريع إليه لكن الندى ليس بسريع، بطيء، فأصبح ذما هذا يتناقله الناس. ألا تلحظ أخي الكريم أن في المثال الأول قد حذف المسند إليه اكتفاء بذكر الصفة لأنه في معرض المدح للفتى المذكور، وفي المثال الثاني ترى أن الأقيشر في هجائه لولد عمه هذا لم يطق تسميته ولم يستسغ ذكره مصرحة، إذ التقدير كما هو معلوم في موقع كلمة حريص أنها خبر المبتدأ محذوف تقديره هو، تقدير أنه حذف المبتدأ، فحريص خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. وهكذا قل في مضيع، مضيع لدينه أي هو مضيع لدينه، فهمنا هذا؟ يحذف المسند إليه في مقام المدح وفي مقام الذم، سمعنا المثال في مقام المدح وكذلك في مقام الذم. قال ضيق المقام، وهذا عائد إلى نفسية المتكلم وحالاته من تعجب وحزن وألم أو ملل وسأم، أو إلى خوفه من فوات فرصة أو ضياع شيء، أو إلى سماع أمرا غريبا يدعو إلى التعجب ويثير الاستغراب. قال انظر إلى قوله تعالى فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام حليم. الآيات في ذكر إسماعيل غلام حليم، وفي إسحاق غلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. ألا ترى أنه قد حذف المسند إليه وتقديره أنا، والسر عائد إلى التعجب الحاصل من امرأة إبراهيم، حصل من التبشير لها بالولد في حالة الشيخوخة والكبر، فهذا مما يدفع إلى التعجب والدهشة. وقال الشاعر قال لي كيف أنت؟ قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. قال لي كيف أنت؟ قلت عليل، تقدير الكلام إيش؟ أنا عليل سهر دائم وحزن طويل. فأنت ترى سرا واضحا في حذف المسند إليه أنا، فإنه في مقام توجع وحزن ما عنده وقت حتى يقول أنا، لا يريد يذكر له الخلاصة، عليل حزين كئيب. هذا أحيانا الحزن إنسان يصل به الأمر في السآمة والملل إلى حد بعيد، ما يريد أن يتكلم إلا بالكلام اليسير، فهذا من دواعي حذف المسند إليه. وهكذا أيضا كأن تخشى فوات فرصة، ترى صيد وليس عندك سلاح وتريد أن تنبه أخاك، تقول له صيد، ما عندك وقت، تخاف تفوت فرصة، لو قلت هذا صيد ما تكمل كلمة إلا وقد شرد ذلك الصيد، تقول صيد، من أجل أن يعمد مباشرة إلى اصطياده. مراعاة لفواصل الآيات، أي من جملة تلك المرجحات للحذف مراعاة لفواصل الآيات، وهذا التعبير أفضل مما يعبرونه بإيش؟ بالسجع، أو حفاظا على السجع. فأردنا أن نحذف هذا فقلنا مراعاة لفواصل الآيات، ويسمى أيضا تناسب الآي، تناسب الآي. مثاله قول الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ما هو المحذوف هنا؟ المفعول به الكاف، فأغناك آواك هداك، من أجل أن تتناسب الفقر. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى، تناسب مع سورة الضحى، مثل الضحى والليل إذا سجى. فحذف المسند إليه المفعول به الضمير كاء والتقدير فآواك فهداك فأغناك. قال حذف الأوائل لدلالة الأواخر والعكس، تحذف الأول لأن الآخر يدل عليه، وتحذف الآخر لأن الأول يدل عليه. قال الله تعالى، وهذا أوضح مثال في الباب، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال أي قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة، إذن التقدير إيش؟ مؤمنة، الفئة الأولى هي المؤمنة، بدليل تقاتل في سبيل الله. من هي التي تقاتل في سبيل الله؟ هي المؤمنة، تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة وهي التي تقاتل في سبيل الطاغوت. فحذف مقابل سبيل الله الذي هو سبيل الطاغوت، وحذف مؤمنة مقابل كافرة. يرونهم مثليهم رأي العين، فحذف الوصف وهو لفظ مؤمنة في الأوائل لدلالة مقابله، في الأواخر لفظ كافرة، وحذف من الأواخر جملة تقاتل في سبيل الطاغوت لدلالة مقابل في الأوائل مقابله في الأوائل، وهي جملة تقاتل في سبيل الله. وهذا الحذف من الأوائل لدلالة الأواخر ومن الأواخر لدلالة الأوائل يسمى الاحتباك، الاحتباك، وهو مأخوذ من الحبك وهو الشد والإحكام، مأخوذ من الحبك وهو الشد والإحكام، وتحسين أثر الصنعة، مأخوذ من الحبك وهو الشد والإحكام وتحسين أثر الصنعة. وحبك الثوب هو شد ما بين خيوطه، حبك الثوب شد ما بين خيوطه من الفرج. قال إذا اجتمع الحذفان معه وله في القرآن النظائر، وهو من إبداعات القرآن وعناصر إعجازه. وهذا وهناك دواع كثيرة جدا للحذف مذكورة في المطولات. اكتفينا بهذا.